إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. لا حول ولا قوة إلا بالله. بتعيط ليه يا غالية؟ مالك يا حبيبتي؟ ده احنا حتى راجعين من أسبوع مولود، يعني مناسبة فرح وهانه. بس يا حاج، لا المولود مولودنا ولا الفرح والهنا لنا يا حاج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه بتقولي بس كده يا غالية؟ وعاوزني أقول إيه بس إلا كده؟ إحنا من يوم ما اتجوزنا حضرنا يجي 20 أسبوع لأهل البلد، وأني بقى اللي مش قادر أخليك أب. اوعى تكون فاكرني يا أخويا مش واخدة بالي من الحسرة اللي بتخبيها ورا فرحتك بخلفة غيرك. لا يا حاج، لا، أنا حزينة وخزيانة منك والله، وكان نفسي أسعدك بالضانة. أنا مش حذرتك من الكلام ده وقلتلك ما اسمعوش منك مرة تانية؟ استغفر الله العظيم يا رب. أنا لما بحن يبقى لي ضانة بقول يا رب، مش بقول يا زوجة. شطب اللي فاهمك ان انت اللي بتمنعي ولا بتمنحي؟ هو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، صدق الله العظيم. قومي اتوضي وصلي واستغفري. قومي يا شيخة، قومي. زعلت مني يا حاج؟ لا ده خلص الكلام، خلاص اعملي اللي قلتلك عليه وادخلي نامي يلا. انت هتفضل مخاصمني كده يا حاج؟ طب رد علي، أنا مش قادرة على خصامك. نعم، عاوزة إيه؟ عاوزاك تبقى راضي عني وتصالحني. أنا برضى عنك وبصالحك، وبعدين بترجعي تقولي نفس الكلام تاني وتالت ورابع. يا حاج اعذرني، أنت خدتني بعد ما عشت مع المرحومة مراتك 7 سنين من غير خلفة. الله يرحمها ويحسن إليها، كانت نعمة الستات. بس كانت صاحبة عيا، والخلفة كانت خطر على حياتي، والبلد كله كانت بتحلف برضاك وصبرك وحلفانك ما تتجوزش عليه. وبعد ما ربنا اختارها اتجوزتني. الله يرحمها. واني الاصغر والخاليه من العله، اني اللي كنت بحب التراب اللي بتمشي عليه من صغري، وكنت برفض العرسان وعاند الدنيا واقول لها هياخدني الحاج حسن، هياخدني لما ييأس من مراته مش هياخد غيري. وديك اهو من غير عناد ولا يأس الاسمه دخلتك بيتي وحياتي. الحمد لله اتجوزت الراجل المحترم والمحسن اللي خيره على الجميع. أؤمني كمان ما اقدرش اسعده. هنا ده امر الله يا غاليه. وبعدين ما رحنا للدكاتره وقالوا ما فيش فايده. لا، قالوا ما فيش فايده الا بالعمليه، وانت اللي رافض يا حاج. انا مش عارفه انت خايف من ايه بس. خوفي ما هوش الخوف اللي ببالك، انا قلقان عليك لو لا قدر الله يعني ما حصلش جديد بعد العملية، هيتملك منك اليأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وده اوسع باب يدخل منه ابليس للانسان. ما تخافش، حتى لو لا قدر الله العملية ما نجحتش هستريح واقول عملنا اللي علينا وخدنا بالاسباب، وربنا هو اللي ما قدرش. يا حاج فهمتني يا حاج؟ ايوه فهمتك يا غالية، وعندك حق. ما هو ربنا موجود وحارس، ورغم كده رسولنا صلى الله عليه وسلم قال اعقله ثم توكل. خلاص النهاردة بعد صلاة المغرب ان شاء الله حوصل للدكتور. انا عندي طلب يا حاج وبتمنى تحققه لي. أنا كنت عاوز أعمل العملية في مصر. يا سلام، وشمعنا مصر يعني؟ هي البلد ما فيهاش دكاترة ومستشفيات يا غالية؟ ما عندنا الدكاترة ومستشفيات بسم الله ما شاء الله يعملين الدنيا. أيوة فيها وكل حاجة، بس أنا مش عارفة ليه كده، يعني مستبشرة خير من عمايلها في مصر. أنا أصلي كمان كنت عاوز قبل العملية أقف في مقام الست الطاهرة مدد وأكلمها. جوايا كتير قوي يا حاج، وعاوزة فضفض لها بيه وادعي ربنا من مقامها الطاهر يقومني بالسلامة. والله وانا كمان يا غالي قلبي مهفهف كده على سيدنا الحسين وروايحه النبوية. يا بنت الايه، مالك صدري بأنفاس اهل البيت؟ مدد يا اهل البيت، مدد يا اهل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى بكرة من بدري نتكل على الله نسافر، وحننزل بقى في لوكاندة صاحبك مدبولي اللي هي في مدن سيدنا الحسين يا حاج. مدبولي صاحبي وحبيبي ده، وحشني قوي ونفسي اشوفه. ونبقى كل يوم لحد ميعاد العملية ننزل نزوره ونتبارك وندعي ربنا يكرمنا ويرضينا ان شاء الله. يا خد والنبي حط ازازه الزعفران الاحمر دي، حطها وسط الهدوم في شنطه السفر. الله، وبعدين يا غالي والزعفران الاحمر ده لازمته ايه معانا يعني؟ إيه ازاي بقى؟ الازازه دي اللي كنا خدناها من الراجل المبروك ابو عمه حمرة اللي كان في مولد السيد البدوي، وكان قاري عليها يا اخويا ومحوطها بالبسمله والصلاه على الحبيب، وكنا بنرش منها كل يوم في كل انحاء البيت. ماشي ماشي يا ست، هاتي هاتي اهي. على اي حال ان ما نفعتش مش حضر. في حاجة تانية عاوزة تحطها في الشنطة قبل ما اقفل؟ ايه؟ لا يا حبيبي بس خلاص. إيه طب انت حاطط الفلوس دي كلها في الشنطة ليه كده يا حاج؟ هي دي كلها تكلفة العملية؟ لا طبعا، دول 100,000 عشان فاكرة لما كنا في مصر السنة اللي فاتت وصاحبي مدبولي شار علي اشتري محل في الممر اللي تحت اللوكاندا؟ ايوه صحيح. طب بس انت وقتها ما رضيتش وقلت له انا راجل صاحب طين وهكمل حياتي كده. ايوه يا غالي، انما انا دلوقتي بفكر لو ربنا سبحانه وتعالى كرمنا في العمليه وباذنه هتخلف ان شاء الله. ابننا لازم يتعلم احسن علامه وفي اكبر مدارس من بتوع اللغات، ولازم يكون له حاجه تصرف عليه كويس بعيدا عن الارض والبلد. ال100,000 دول هدفعهم عربون لمحل جديد. أيوة أيوة أيوة طبعا. أنا ابني لازم يتكلم إنجليزي زي الدكتور اللي كان بيعالجني في طنطا. أنا كمان نوى طلعه دكتور وبقاني أبو الدكتور وإنتي أم الدكتور. ويشاور علينا بقى في الريحة والجاية ويقولوا أهل الدكتور راحوا أهل الدكتور جم، وإحنا بقى نفضل رايحين جايين كده بقى طول عمرنا. ده كده نفسنا القطع وحنضطر نوصله. وبعدين ايه اللي يخلينا نعيش رايحين جايين كده يا غالي؟ ها؟ عشان يا اخوي يفضلوا يشاوروا علينا. يا ابو الدكتور. طب يلا يلا يلا بينا بقى لحسن القطر يفوتنا. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. الحمد لله على السلامة يا حاج حسن. الله يسلمك. الله يسلمك. والله ليك وحشة يا أخويا. الله يا مدبول أنت اللي وحشت وربنا يعلم يا حبيبي، وهو لما أذن المولى سبحانه وتعالى جيني. إزيك يا حبيبي وإزاي أخبارك؟ طمنا عليك. فضل وعدل يا حاج والله، طمنا عليك أنت بس. الحمد لله، في نعمة في نعمة والحمد لله. ودعواتك يا مدبولي المرة دي جايين نعمل غالية العملية إن شاء الله تعملها وتقوم بالسلامة. انتوا دلوقتي تطلعوا ترتاحوا من السفر ونكمل كلامنا بعدين يا عماد. ايوه يا عم مدبولي. طلع شنطة الحج في الأوضة ام بلكونة اللي بتبص على الميدان يا وفاء. نعم يا عم مدبولي. اعملي لهم 2 ليمون وحصليهم على الأوضة وانا وفاء. الله، هو انت غيرت العمال اللي كان عندك؟ امال فين حمو وفوزية؟ ما هو حمو دخل الجيش وفوزية اصطلحت مع جوزها وحلف عليها ما تشتغل تاني. هات الشنطة هنا يا ابني. ايوه حطها هنا. ايوه جنب السرير هنا. ايوه تمام كده تمام. تسلم ايدك يا سيدي. مدي ايدك مدي ايدك. خد امسك. خلي حد، احنا لسه ما عملناش حاجة يا ابني. امسك. ويا ريت بقى تفتح لنا شيش البلكونة دي لحسن تتبسها تقيل قوي. الليمون يا حاج. اتفضلي اتفضلي يا ست الكل. شكرا شكرا يا وفاء. يا ست الكل، انا العامله بتاعت اللوكاندا، واي حاجه مش عاجبكي في الاوضه تامروني اغيرها لك هوا. انت بس تفتحي باب الاوضه وتقولي يا وفاء تلاقيني قصادك. انا بقى مش هتحتاجوا تندعوا عليا، انتوا هتلاقوني كل شويه بخبط عليكم واسالكم اذا كنتوا عايزين حاجه من بره اللوكاندا. يعني متشكرين يا جماعه، متشكرين قوي قوي قوي قوي. قول النبي يا عم الحاج، قول النبي يا عم الحاج، ربي يخليك. قول لمراتك تكلمني يا عم مجنوني ما يطردنيش، والنبي عشان خاطر ربنا. طب بس بس بس اهدي يا بنتي كده، اهدي اهدي وفهميني فيه ايه. بس عم مدبولي عاوز يطردك ليه؟ انت بتشتغلي هنا؟ لا، دي عزة اللي نازلة في الأوضة اللي جنبكم. بس هي لمؤاخذة يعني متأخرة في دفع أجرة الأوضة. متأخرة في دفع أجرة الأوضة. طب والصندوق اللي انت شايلاه ده ومليان ولعات ونضارات وميداليات بتاعك؟ ما انا بلف طول النهار على رجليا عشان ألقط رزقي يا حاج. طب ما انت بتشتغلي اهو، طب ما بتدفعيش ليه بقى أجرة الأوضة بقى؟ والله العظيم يا حاج، والله العظيم يا مدام، بلف على كعوب رجلي ويا دوب يا دوب اللي ببيع بيه بيكفي لقمتي بالعافية. اليومين دول الدنيا واقعة والزبون بيطلع القرش من جيبه بالخناق. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبوس إيدك، أبوس إيدك ورجلك يا حاج. بنتي بنتي حبيبي، بلا تبوسي وإيد ولا رجل ولا أي حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. عاوز إيه؟ اتكلم عم مدبولي، ده لو طردني حبت في الشارع. كلمه يصبر عليا جمعة ولا جمعتين على ما دبر حالي وادفعله. أبوس إيدك يا حبيب، أبوس إيدك. يا بنت استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ليه كده بس يا بنتي ليه؟ خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص، اطمني اطمني اطمني وادخلوا اوضتك يلا. خلاص اطمني، انت بس ادعيلنا وقولي ربنا ينولهم اللي في بالهم بس كده. حاضر حاضر يا رب يا رب يا رب، تنول الناس الطيبين دول اللي في بالهم. هي هي يلا سلام. لكن هو ايه اللي في بالكم يا ست؟ احنا مش موعد صلاة يا حاج، هما ركعتين اللي صليتهم دول كانوا ايه؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفار يا حاج، استغفار ودعاء لربنا يقومك النهاردة من العملية بالسلامة يا ام الدكتور. يا رب. ادخل. ايه يا وفاء، عاوزة حاجة؟ سلامتك يا حاج، دي الست غالية اللي بعتتلي وعاوزاني. ايوه ايوه ايوه يا حاج. إيه انا بس هخلي وفاء تبقى تمسح الاوضه واحنا في المستشفى وترشها كلها بالزعفران المبروك، ولا نسيت؟ لا يا ست ما نسيتش، شيلها يا سيد يا بدوي مدد. زي ما فهمتك يا وفاء. أيوة. كل يوم هترش الاوضه كلها بالميه والزعفران. ايوه يا مدام فاهمه، الازازه كلها فاهمه. حاضر من عيني. حاج حسن، حاج حسن، انا جبت التاكسي اللي هيوديكوا المستشفى ومستنيكوا قدام اللوكاندا. دي اخر حاجه حصلت في اوضتنا قبل ما ننزل انا ومراتي على المستشفى يا باشا. ولما رجعت من شويه لقيت الشنطه مفتوحه والفلوس مسروقه. يعني نزلتوا من الاوضه وسبتوا فيها وفاء الفراشه وعماد كمان مش كده؟ لا، عماد نزل معانا لحد باب اللوكاندا وركبنا التاكسي كمان، احنا سيبنا وفاء لوحده. استنيتي ليه في الاوضه بعد نزول الحاج حسن ومراته وفاء؟ انا استنيت في الاوضه يا بيه عشان امسحها. وش معنى اخترت التوقيت ده بالذات علشان تمسحيها؟ مش انا يا باشا اللي اخترت، دي ست غاليه، حتى روحوا لها المستشفى واسالوها يا بيه. وديت المبلغ اللي كان في الشنطة فين يا وفاء؟ أنا يا بيه ما خدتش حاجة، وبعدين أنا هعمل إيه بمئة ألف جنيه بيه؟ يا لهوي، ده أنا حتى ما أعرفش عدهم. ما هو ما حدش غيري كان في الأوضة. لا لا، كان في حد غيري. أيوة يا بيه، عماد، عماد كان في الأوضة. وإيه اللي يدخل عماد الأوضة وانت بتمسحيها؟ عشان الزبون اللي في أوضة سبعة بعتهولي عشان أعمل له قهوة ومستعجل عليها، اضطريت سيب المسيح يا بيه ونزلت عملتها له اوام اوام ورجعت على الأوضة وكملت مسح. وعماد استنى في الأوضة ولا نزل معاكي؟ لا نزل. لا لا لا لا، استنى في الأوضة. أيوة عماد استنى في الأوضة يا باشا. كدابة وفاء، كدابة يا باشا، ما هو أنا صحيح طلعت لها بلغها بالطلب بتاع زبون أوضة سبعة، بس أنا أنا أنا أنا بلغتها ونزلت دغري. دغري دغري يا عماد، ولا افتكر يا راجل يمكن تكون وقفت ولو دقايق في الأوضة. ها أيوه أنا نزلت دغري. هو حد قالك إنه شافني في الأوضة؟ عزة يا عماد، عزة نزلت الأوضة المجاورة لأوضة الحاج حسن، هي مش عدت عليك برضو وانت في الأوضة وسألتك انت بتعمل ايه؟ عزة لا لا لا ايوه بس افتكرت، انا خفت اقول لحضرتك كده لا تتهموني بسرقة الفلوس من الشنطة. عماد، اللي اتسرق من الشنطة الذهب مش الفلوس. كده يبقى الحمد لله انا براء، اقسم بالله يا باشا ما خدت الذهب. لما شفت عماد جوه الأوضة يا عزة وسألته بتعمل إيه، كان رد عليك إيه بالظبط؟ هو اتلخبط كده يا بيه وساب الشنطة. إيه؟ هو كان ماسك الشنطة؟ أمال يا بيه، ولما تفاجئ بيا سابها، وقال لي إنه مستني وفاء عشان يبلغها بحاجة. وإنت يا وفاء بعد ما نزلت عملت القهوة لنزل الأوضة رقم سبعة ورجعتي، لقيت عماد مستنيكي في الأوضة زي ما قال لعزة؟ بصراحة لا ما لقيتوش، بس لقيت حد تاني. عزة يا باشا. ايه ليه بس كده يا وفاء؟ انا كنت في الأوضة؟ حرام عليك يا شيخ حرام. بس انت يا وفاء ما قلتيش في الاول انك رجعت لقيت عزة في الأوضة مش كده؟ يا بينا ما قلتش وما كنتش هقول، وربنا حليم ستار، ما هيولية زي وغلبانة وملاش متولى هنا، لكن بصراحة ربنا لما لقيتها عاوزة تورط الواد الغلبان اللي اسمه عماد ده قلت لا بقى أقول وخلص ضميري. يا رأيك بقى يا عزة في كلام وفاء؟ كدابة يا بيه، دي عاوزة تفدي زميلها بيا. يا بيه أنا حتى ما خطيتش عتبة الأوضة، حتى اسألوا عماد، وبصراحة كده بقى بكلام وفاء ده يبقوا هما الاثنين اللي سرقوا الشنطة وهيتقسموا. أيوة يا باشا، سيادتك بعتلي تاني ليه؟ أصل عزة يا عماد بتقول إنك أنت اللي سرقت الذهب من الشنطة. عشان تعرف يا باشا إنها كدابة. أيوة يا ست عزة، يا ست عزة الموضوع مش على ذهب ولا حاجة خالص، بس يا باشا أنا بقى أقول لحضرتك على حاجة بقى، أنا أعترف أنا صحيح دخلت الأوضة حتى بالأمارة لما لقيت الأرض غرقانة بمية المسح، قمت لا مؤاخذة قلع جزمتي ودخلت، وحتى كنت هتزحلق والله. المهم عملت ايه في الأوضة يا عماد؟ بصراحة أنا مسكت الشنطة وبس يا باشا، لقيت صوت عزة بتقولي أنت بتعمل ايه؟ وعشان كده بصماتك على الشنطة، ومش بصماتك لوحدك يا عماد. يا سعادة الباشا حضرتك بتبصلي بشك كده ليه؟ طبعا بصماتي موجودة، ما أنا اللي بنضف الأوضة. أو أنت اللي سرقت يا وفاء؟ أقسم بالله ما سرقت دهب ولا شفته. مصدقك، بس ده لأن الشنطة فعلا ما كانش فيها ذهب. يكون في علمكم أنا حاولت أتهمكم بسرقة شيء ما كانلوش وجود من الأساس عشان أقرأ رد فعلكم انتوا الاتنين، وده اللي حصل بالفعل، وأثار الشبشب هي اللي عرفتني مين فيكم الجاني. يعني ايه يا باشا؟ سيادتك تقصد انكم عرفتوا الجاني؟ طب ما تطمننا وتقولينا هو مين الجاني. هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أسامة بدوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. السؤال وبنجاوب مع حضراتكم أو حضراتكم بتقولولنا الإجابة الصحيحة، وفي الآخر طبعا بنعمل قرعة بنختار الاسم الفايز معانا النهاردة. الجريمة طبعا واضحة، هي السرقة. قبل طبعا ما أقول الأشخاص اللي مشتبه بيهم، أنا برحب بيكم ميادة الفيشاوي وسام محمد على هندسة الهواء، معدة هذا اللقاء زميلة سهى حسن، والكاتب الدرامي مجدي سالم، والمخرج دكتور محمد لطفي. أهلا بيكم. يا ترى مين اللي سرق 100,000 جنيه اللي كان بيملكهم الأستاذ حسن؟ عماد اللي كان بيشتغل في اللوكاندا، ولا وفاء عاملة النظافة في اللوكاندا، ولا عزة البائعة المتجولة اللي ساكنة جنب اللوكاندا أو جواها؟ في رأيكم مين اللي سرق النهاردة؟ تليفوناتنا 257-923-03. الأهم منك إنك تعرف السارق أو المتهم، ولكن الأهم من ده كله إنك تعرف الدليل. أهم حاجة الدليل اللي خلاك تقول مين السارق. احنا معاكم على 257-923-03 و 257-841-224 بنستقبل اتصالاتكم. معانا اول اتصال. مساء الخير. مساء الخير. الو، اهلا وسهلا بحضرتك، نتعرف بيك. معاك الحاج حسن عادل صقر من دمياط. الحاج حسن؟ أيوة. اهلا بيك يا حاج حسن. مين حضرتك. من الجاني اليوم؟ هو الجاني وفاء، وفاء اللي هي عاملة النظافة اللي في اللوكاندا. طيب ايه دليلك؟ الدليل ان طبعا العدد المبلغ 100,000 جنيه. طيب فما حدش يعرف ان هما 100,000 جنيه غير الراجل ومراته. حتى صاحبه ما يعرفش، فلما المحقق بيقول لها على المبلغ اللي اتسرق من الشنطة، بيقول لها المبلغ، قالت له انا هعرف هعمل ايه بال100,000 جنيه. فما حدش يعرف اللي هي، حتى المحقق ما يعرفش المبلغ كان كام. فيبقى هو ده الدليل، لانها غلطت في الكلام وقالت ان هما 100,000 جنيه. ما هي ممكن تكون وهي بتنظف يا حاج سمعت زوج وزوجة بيتكلموا. لا لا، ما قالوش. انا كنت متابعه وما قالوش. طيب خليك معنا لاخر الحلقة. شكرا. ماشي يا حبيبتي، مع الف سلامة. مساء الخير، معنا اتصال. فقدنا الاتصال، يرجع يكلمنا تاني. الو. ايوه مساء الخير. مساء الخير، اهلا بحضرتك، تعرف بيك. ازيك استاذة ميادة؟ اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة، ربنا يسلمك. شكرا. طيبة حضرتك، بصحة وسلامة. بقالك سنة ما بتجيش البرنامج تقريبا. ايوه تشرفنا بحضرتك، الله يكرمك يا رب. الله يخليك. اتفضل النهاردة ايه، مين الجاني؟ صبري حليم عبد الملك من شبرا خيمة. اهلا، اهلا يا استاذ صبري. اهلا بحضرتك. النهاردة وفاء ان شاء الله. وفاء اللي هي عاملة النظافة. ايوه. ليه بقى، ايه دليلك؟ ليه البوليس بيقول لها المبلغ اللي اتسرق من الشنطة يا وفاء ما شفتهوش؟ قالت له لا، والمصحف والشريف والقرآن والختمة الشريفة أنا ما أعرف حاجة عن 100,000 جنيه. أيوة. طبعا هي مين قال لها أنه 100,000 جنيه؟ ده دليل إدانتها. يعني أنت ما سمعتش في الحوار يا أستاذ صبري، يعني حوار كده بين زوج وزوجته، ما حدش جاب سيرة الفلوس قد إيه خالص، ولا بوليس ذكرها، حتى في التمثيلية كلها ما حدش ذكرها خالص غير الراجل ومراته بس. اللي تكون سمعتهم ولا حاجة؟ لا سمعتهم في البلد. طيب في البلد قبل ما يجوا خالص. يعني ما تذكرتش خالص في الحوار. لا لا لا لا. طيب خليك معانا يا حاج صبري لاخر اللقاء، وان شاء الله تعرف الاجابه. شكرا. طيب سلام. سلام. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، نتعرف بيكي. عزة عبد العظيم زكي امين فراغ. اهلا وسهلا بحضرتك، مين الجاني يا استاذ عزة؟ وفاء يا ابني. وفاء عاملة النظافة. طيب ايه دليلك؟ عشان هي بتقول انا والله العظيم انا ما اعرف ان الشنطة دي فيها 100,000 جنيه. ايوه. وما اعرفش عدوها، ما انتش عارفك ان فيها 100,000 جنيه؟ الحوار ده دوت بردن وبين مراته، ما حدش عارف بيه. طيب طبعا مش عارفك، وبتحلف ان انا ما خدتش ذهب، الشنطة ما كانش فيها ذهب، انت عارفة ان هي فيها 100,000 جنيه. طيب تابعينا لاخر الحلقه. شكرا لحضرتك. ماشي. شكرا. مساء الخير. مساء الخير. أيوة عليكم السلام، نتعرف بحضرتك. ممدوح عبد الفتاح أحمد. أهلا بك يا أستاذ ممدوح. إن شاء الله هي اللي سرقت الفلوس هي عزة. إيه دليلك؟ أولا هي الضائقة المادية اللي هي فيها وأنها مهددة بالطرد من اللوكاندا. ثانيا هي قالت أنها ما عدتش باب الأوضة في الوقت اللي هي دخلت وسابت أثر شبشبها على الأرض في الأرض المبللة بالمية والزعفران دي. ثالثا أن مش من الطبيعي أن يكون بصماتها على الشنطة لأنها ليس لها علاقة بها بالمرة. إنما الاثنين التانيين اعترفوا أن هم واحدة بتنظف الأوضة وواحد قال أن أنا مسكت الشنطة فعلا. فهي يعني هي كده إن شاء الله اللي سرقت المبلغ. طيب تابعنا لآخر الحلقة. أنا بشكرك. عليكم السلام. مع السلامة. مساء الخير. ألو مساء الخير، مين معانا؟ أيوة أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بحضرتك، تعرف بيك. محمد سعيد عبدالله. أهلا بك يا أستاذ محمد. مين الجاني النهاردة يا أستاذ محمد؟ إن شاء الله عنك. وإيه دليلك؟ دليل إني شغلة متجولة في الشوارع. أكيد الشيخ بتاعها كان متعرف طلاب وحاجات فلما دخل الضغوطة عالف الضغوطة. طيب هو ده دليل. في عندك اي ادله تانية؟ نعم. في اي ادله تانية عندك؟ لا هو كان بيقول ما فيش فلوس ما جالكش بتاع. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكرك. مين الجاني النهاردة؟ مين اللي سرق الأستاذ حسن 100,000 جنيه؟ سرقه عماد ولا وفاء العاملة النظافة ولا عزة البياعة المتجولة؟ وأرقامنا هي 257-923-3 و257-84-124. في انتظار اتصالاتكم. معنا اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. حسني محمد بيومي من القاهرة. أهلا بك يا أستاذ حسني، اتفضل. مين النهاردة الجاني؟ الجاني هي وفاء العاملة النظافة. النظافة إن شاء الله. إيه دليلك؟ الدليل أن المحقق لما بيسألها بيقول لها إيه اللي ضايع فلوس اللي ضايع، فهي حددت بنفسها 100,000 جنيه. ما قالهاش إن 100,000 جنيه فقط، معنى إن هي حددت 100,000 جنيه وهي اللي جنتها وهي اللي عارفة المبلغ وهي اللي سرقتها. نعم. طيب تابعنا لآخر الحلقة. أنا بشكرك. شكرا لك. أشكرك يا فندم. مساء الخير. تعرف بحضرتك. إيمان الشحات علي. مين؟ إيمان الشحات علي. إيمان صوتك صغير يا إيمان. معلش بقى. عندك كم سنة؟ 26. أهلا بك. 26. عمر كله يا رب ليك. قولي لي يا إيمان مين الجاني النهاردة؟ وفاء شغالة. وفاء اللي هي عاملة النظافة. العاملة. أول. طيب إيه دليلك؟ المحقق لما سألها هي ما سألهاش قال لك سرق وقال لك كده، قالت له أنا ما شفتش ال 100,000 ولا حد أعرف عدهم. فهو ما حد ذكر إيه اللي سرق عبارة عن إيه. في الآخر بقى الذهب هو ده السبب ده. تمام، استبعين الأخ الحالة. أنا بشكرك جدا. شكرا. تفضل. مساء الخير. ألو مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، تعرف بيكي. سمو بهاء العسري. أهلا أستاذة سيمون، قولي لنا مين الجاني؟ الجاني عزة. وإيه دليلك؟ الدليل إن عزة بائعة متجولة وما هي المفروض إنها ساكنة في الأوضة اللي جنبهم، يعني سهل إنها تخش بالشبشب بالأوضة على طول من غير ما حد يشوفها. فطبعا الأرض كانت ممسوحة بالمية والزعفران. وهي لابسة الشبشب فدخلت، المفروض إنها أصلا كمان ملهاش بصمات على الشنطة خالص. لقوا بصماتها على الشنطة وبعدين هي لابسة الشبشب، فالشبشب اتعصل بأخدة من الزعفران والمية ورجعت دخلت أوضتها هيلاقوا بطمات رجليها بالزعفران الأحمر في أوضتها. وهي أكيد سمعت برضو الحاج والحاجة وما بيتكلموا فعرفت إن الشنطة فيها 100,000 جنيه. ده دليل إيه ده؟ أنا بشكرك جدا. تابعينا آخر حلقة. شكرا. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. مساء الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، نتعرف بحضرتك. انا اياد، الحمد لله على سلامه حضرتك. ربنا يسلمك يا رب. شكرا. محمد حمزه، اهلا بيك يا استاذ مروان. تحياتي لحضرتك والاستاذ اسامه والاستاذ سوا كتير. تحياتنا ليك يا فندم. اتفضل، مين الجاني النهارده؟ هو ان شاء الله عزه. وايه دليلك؟ واول مره همشي واكلم ماما. ماما الحاجه ماما، سلمينا تحياتنا ليها. الله يخلي حضرتك. هي اللي قالت لك؟ هي قالت لي والله يا عزه. اه، ايه دليل ماما؟ انا هقول بقى لحضرتك، هو الدليل في واقعي انا لما اتكلمت، ان هو طبعا لما كانت واقفه ورا عماد وشافته ان هو دخل الاوضه وكده وكان ماسك الشنطه، فلما هو لما ساب الشنطه هو طلع وهي راحت داخله طبعا الارض غرقانه ميه، فلما دخلت هي بشبشبها طبعا، فراحت رجليها اتملت ميه طبعا بالزعفران والميه اللي هي المكرره والكلام دوت المبركه، ودخلت اخذت الحاجه وجرت بسرعه علمت عليها وهي داخله في الاوضه اللي هي جنب حجره المجني عليه. انت طالما قلت كده يبقى انت مقتنع بكلام ماما. والله بص حضرتك، لما بفكر دايما. طيب قول لي انت رايك ايه؟ ما هو ده رايي برضه. نفس الراي، اقتنعت بوجهه نظر. رايي على الاول لما اكون اقتنعت بيه شويه. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخلي حضرتك. تابعنا لاخر الحلقه يا استاذ مروان. شكرا لك. شكرا جزيلا لحضرتك. سلام عليكم وبركاته. مع السلامه. مساء الخير. مساء العندليب واللبن الحليب والبندق واللوز والقراص يا معذبين. ربنا يبارك في عمرك، انت عارف بحضرتك. محمد حسان محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. الله يخليك. الله يخليك يا رب. قول لي مين الجاي النهارده يا اسمه؟ هي وفاء. وايه دليلك؟ هي محدش ذكر 100,000 جنيه الا هي. دي طيب. دليل، والبصمات بتاعتها برضه موجوده. وفاء؟ اه. طيب تابعنا لاخر الحلقه، انا بشكرك يا استاذ. شكرا شكرا. مع السلامه. مساء الخير. اهلا وسهلا، تعرف بحضرتك. ايوه انا سامع حضرتك كويس. مساء الخير يا استاذه مياده. اهلا وسهلا، نتعرف بيك بسرعه. مع حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. اهلا بيك يا استاذ هيثم، قولي مين الجاني. الجانية التي قامت بعمليه الاستماع على الشنطه هي مدام وفاء. الدليل الاول ان مدام وفاء هي الوحيده التي ظنت منشرده لوحدها بداخل الحجره، فانتهزت هذه الفرصه وقامت بالاستماع على الشنطه. الدليل الثاني هو ان وفاء ذكرت امام لجان شنيع معمل التحقيقات الجنائيه بان المبنى 100,000 جنيه، فكيف عرفت بانها المبنى 100,000 جنيه دون ان يعلمها اي احد من رجال الشرطه. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله، اشكرك. السلام عليكم، مساء الخير. عليكم السلام، مع حضرتك ياسر محمد عبد الغفار. اهلا بك يا استاذ ياسر. اهلا بحضرتك. مين الجاني النهارده؟ عزه. وايه دليلك؟ هو المعمل الجنائي يثبت وجود اثار الزعفران في الشبشب بتاعها طبعا من تحت، ده معناه ان هي كدابه، ان هي دخلت الغرفه بتاعه المجني عليهم، نفذت الجريمه، سرقت الفلوس، خرجت. طبعا هيكون في اثار للزعفران، وده اللي هيثبته برضه المعمل الجنائي في الاوضه بتاعتها، لانها بعد ما رجعت اكيد كان في اثار زعفران في الشبشب من تحت. هيتم اثباته عن طريق المعمل الجنائي، وهيلاقوا ليها بصمه على الشنطه، ده معناه انها دخلت الاوضه وانها هي اللي نفذت الجريمه. فاثار الزعفران في الاوضه بتاعت المجني في اوضه عزه نفسها، ده كده من الادله جنب البصمه اللي هيلاقوها، وان شاء الله بتفتش متعلقاتها هيلاقوا المبلغ اللي اتسرق. انا بشكرك، تابعنا لاخر حلقه يا استاذ. شكرا جزيلا. بشكرك. مساء الخير. نور يا فندم. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. ابو الفضل عبد الوهاب احمد. اهلا بيك يا استاذ، قول لي مين الجاني النهارده؟ الجاني وفاء اللي هي عامله اللوكاندا. وايه دليلك؟ الدليل حضرتك هو المحقق لما بيسالها قالت انا ال100,000 جنيه دول ما اعرفش اعدهم، في حين ان هي ما حدش عرفها ان في 100,000 جنيه اتسرقت من الشنطه. الدليل الثاني ان هي اثار الشبشب، لان هي طبعا عامله نظافه فبتمسح وتكنس، هي لابسه شبشب. واثار الزعفران اللي هم جايبينه هيلاقوه في الشبشب بتاعها. تقصد مين؟ اللي هي وفاء. بس العاملة النظافة ولا بتقصد مين؟ لا عاملة النظافة العاملة. طيب خليك معنا لآخر الحلقة. أشكرك. مساء الخير. أهلا وسهلا. نتعرف بيكي. صوتها محمد أبو ليلى. أهلا يا أستاذة. مين الجاني النهاردة؟ هو حضرتك عزة. أول حاجة إن هي نقرت اللي هي دخلت الأوضة, بس هي دخلت الأوضة وصمتها كانت على الصمتة ماشي. وتاني حاجة المية بالزعفران كانت في الشبشب. ولما دخلت خرجت ودخلت على أوضتها عشان طبعا تخبي الفلوس, وأكيد إن هي خبت الفلوس يعني البصمات, يعني وهي ماسكه بالسبسب البصمات كانت في الاوضه بتاعتها, فبقى الميه بالزعفران. واكيد اما جت تخبي الفلوس خبتها في الاوضه في الصندوق اللي هي كانت بتتجول بيه, اللي هو بتاع الولاعات والحاجات اللي بيتباع فيه. نعم. طيب تابعين لاخر الحلقه. انا بشكرك. مساء الخير. نتعرف بحضرتك مين معانا؟ مروه فؤاد عبد الحي ابراهيم. اهلا بيكي يا استاذه مروه. مين الجاني النهارده؟ الجاني هو عزه. وايه دليلك؟ الدليل ان هي الزعفران الاحمر اللي كانت العامله بتمسح بيه دوت اثره جت في الشبشب بتاعها, فهي لما دخلت اوضتها علم في الاوضه عندها عشان هو لونه احمر, وهي كان المفروض ما يكونش لها اي بصمات على الشنطه نهائي. فهي لما لقيته مسك الشنطه فحست, قالت شوف هو كان هياخد ايه, فلقت الفلوس فخدتها. طيب تابعيني اخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا. مع السلامه. مساء الخير. مساء النور. زي حضرتك؟ اهلا بيك. تعرف بيك معك تامر فضل. اهلا بيك يا استاذ تامر. اهلا بيك. قولي مين الجاني؟ انا شايف النهارده ان الجاني عزه. وايه دليلك؟ دليلي اولا هي قالت ان هي ما دخلتش الاوضه في حين ان بصماتها كانت على الشنطه, فازاي ما دخلتش الاوضه؟ رقم اتنين ان الاوضه بتاعتها لازقه في اوضه المجني عليهم, فوارد ان هي تكون سمعتهم وهما بيتكلموا ان في فلوس في الشنطه. جميل. فكده ده خلاها تخش تسرق. رقم تلاته الزعفران اللي اتمسحت بيه الارض ساب بصمات سواء تحت في الشبشب من تحت او في الاوضه او في اوضتها هي شخصيا لما خدت الفلوس وخرجت. وهي الاقرب للسرقه لان هي الاكثر محتاجه. طيب. طيب خليك مع الاخر الحلقه. انا بشكرك. يا فندم. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ ايه ساره مندوس محمد. اهلا بيك يا استاذه ساره. قولي لي مين الجاني؟ ايه عزه ان شاء الله. وايه دليلك؟ دليل هيكون في الاثار الاقدامها اللي كانت موجوده في الحجره. ايوه. طيب واكيد بصمتها تكون على الفلوس. طيب تابعيني لاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا. مع السلامه. الخير. عليكم السلام. نتعرف بحضرتك. أماني. يا أستاذة أماني. مين الجاني؟ هي عزة البائعة متداولة. وإيه دليلك؟ إن هي كانت مهددة بالطرد وأثر الشبشب من الأوضة دي للأوضة بتاعتها. طيب خليكي معانا لآخر الحلقة. اسمع الإجابة. الله المستعان. ربنا معك. مساء الخير. خير. اهلا بيك. تعرف بحضرتك؟ ممدوح موسى اسحاق. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. اهلا بيك. قول لي مين الجاني؟ عزه. وايه دليلك يا فندم؟ دليلي اولا هي ملهاش علاقه بالشنطه, فهي بصمتها على الشنطة دي أول حاجة. تاني حاجة لابسة الراجل قلع الجزمة لما لقى فيه مية. والست التانية اللي بتمسح ما لهاش طبعة, فالشبشب اللي هي لابساه هو اللي طبع في الأرض طبعة رجليها. طيب تابعني الأخ الحال أنا شكرا. مع السلامة. بنفكركم تاني انه النهاردة الجريمة سرقت 100,000 جنيه الأستاذ حسن. مين هو الجاني؟ طارع عماد اللي بيشتغل في اللوكاندا, ولا وفاء عاملة النظافة, ولا عزة البائعة المتجولة؟ معنا اتصال. مساء الخير. ألو مساء الخير. نتعرف بحضرتك. مساء النور. مليكة مصطفى محب. اهلا وسهلا. قولينا مين الجاني النهارده يا استاذه مليكة؟ انا بقول عزه بياع البياعه. طب وايه دليلك؟ عزه لقوا بصماتها, تقرير معنا الجنائي بيقول ان ليها بصمات على الشنطه. كمان لقوا الميه بالزعفران موجوده في اوضتها اللي جنب اوضه المجني عليه. ده دليل ادانتها هي. سمع شافت عماد ماسك الشنطه وهي كانت بتتابعهم ودخلت عليهم عشان يتربوا صاحب الفندق يقعدها تشتغل. معنى كده ان هي بتصمت وتشوفهم بيقولوا ايه, فعرفت ان الشنطه فيها فلوس. لما جت تخش ولقت عماد ماسك الشنطه قالت له بتعمل ايه؟ عماد سابها ونزل. هي دخلت على طول عشان اوضتها جنبيها, دخلت وفتحت الشنطه خدت الفلوس والشبشب بتاعها اتعاص من الميه بالزعفران اللي في الاوضه, وراحت اوضتها عشان تخبي الفلوس لقوا الميه بالزعفران في اوضتها وبصمتها على الشنطه وده دليل ادانتها. احنا بنشكرك. تابعينا لاخر الحلقه. مع السلامه. مساء الخير. وعليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ زينة سعيد سعد. يا أستاذة زينة, مين الجاني؟ وفاء عاملة اللوكاندا. وإيه دليلك؟ الدليل إنها ما كانتش تعرف إن في 100,000 جنيه في الشنطة, وقالت للمحقق هعمل بيهم إيه؟ هعمل بمية ألف إيه؟ طيب إحنا عايزينك تتابعينا لغاية آخر الحلقة وتعرفي مين الجاني. أنا بشكرك. شكرا يا أستاذ. مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. نتعرف بيك. جمال صبحي الشيخ. يا استاذ جمال, مين الجاني؟ عزه. وايه دليلك؟ على اساس الشبشب بتاعها طبعا اخذ ميه اللي هي الميه الورد ديت الحمراء وهي داخله اوضتها, فطبعا عندها في الاوضه لان هي المفروض ما لهاش اي علاقه بيهم, هي اللي دخلها هناك. هو ده كان الدليل بتاعها اللي هي بصمات الشبشب داخل اوضتها نفسها اللي قاعده فيها. طيب تابعنا الاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف بحضرتك. دهب محمود احمد. دهب. اهلا وسهلا. قولي يا استاذ مين اللي جاي النهارده؟ عزة. وايه دليل حضرتك؟ اوضتها جنب الاوضه المجنى عليها. هي اكيد سمعت الحديث, فطبعا هي ملهاش حق ان يبقى, هي قالت ان انا ما دخلتش الاوضه بس بصماتها على الشنطه, فهي دخلت بالشبشب بتاعها, فالشبشب علم الزعفران اللي هو في الارض اللي كان بتمسح بيه وفاء فبان, وهي كمان لما دخلت الاوضه دخلت برضه بالاثر ده برضه في الاوضه بتاعتها. طيب تابعنا الاخ الحلقه. انا بشوف حضرتك. شكرا. مع السلامه. مساء الخير. نور فندم. اهلا بيك. نتعرف بحضرتك. امال عبد الحميد عبد العزيز. يا استاذه امال مين الجاني النهارده؟ الجاني عزه بائعه. وايه دليلك؟ الدليل الاولاني هم ثلاثه. الدليل الاول ان هي اثار الشبشب بتاعها بالزعفران هيلاقوها في نفس الاثار في الاوضه. ثاني حاجه ان الاوضه بتاعتها جنب الاوضه بتاعت الناس اللي هم اشتروا منهم الفلوس فسمعت ان في 100,000 جنيه. ثالث حاجه البصمه بتاعتها على الشنطه وهيلاقوا الفلوس بتاعتهم اكيد في الـ في الـ في البتاع بتاعتها اللي بتبيع بيها. انا بشكرك، تابعين الاخر الحلقه. شكرا، جزاك الله خير، السلام عليكم. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. معك هاني مصطفى بدو عيش. يا أستاذ هاني، مين الجاني؟ الجاني هي وفاء الخادمة. وإيه دليلك؟ دليلي إن هي بتقول للجاني وبتتردد تقول والله ما أعرف إن الأوضة فيها 100,000 جنيه. وأنا يا بيه ما خدتش حاجة، ما كانش فيه غير أنا في الأوضة. أضف لذلك إن هي الوحيدة اللي تقريبا اطلعت على الأستاذ الحاجة وشافت العلبة الإزازة اللي فيها زعفران، وهي أول واحدة دخلت الأوضة. طيب خليك معنا لآخر الحلقة، أنا بشكرك. السلام عليكم. مع السلامة. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بحضرتك. استاذه مياده، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. على السلامه. الله يسلمك يا رب. فارس طرغالي شحاته مع حضرتك. اهلا بحضرتك، قول لي مين الجاني يا استاذ فارس؟ هي الجاني ان شاء الله هي عزه البائعه المتجوله. وايه دليلك؟ هو في اتنين دليلين. الدليل الاول ان التقرير اثبت ان السارق لابس شبشب وفي اثار اللي هو الزعفران واللي كان مرشور. ايوه. في في في الشبشب يعني. آه. وبعدين في في كمان دليل تاني ان في الشنطه اثر ليها لوجود بصمه على مسرح الجريمه. وهو ده كان دليل ادانتها. طيب خليك معنا لاخر الحلقه. شكرا يا استاذ مياده. شكرا ليك، مع السلامه. مساء الخير. الو، اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. سميره احمد علي. اهلا بيك يا استاذه سميره، قولي لنا مين الجاني يا استاذه سميره؟ عزه البائعه المتجوله. ايه دليلك؟ دليل ان هي هيلاقوا الشبشب بتاعها موجود في الزعفران اللي هي المسحه دي الارضيه، وهيلاقوا نفس الزعفران الاحمر ده في اوضتها. وكمان بصماتها على الشنطه، المفروض ان هي مبقاش ليها بصمات على الشنطه. والمبلغ اللي هو عندها في الشنطه اللي هي بتبيع فيها الحاجات دي. طيب تابعينا، انا بشكرك. شكرا لك. مساء الخير. سامور، اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. كل سنه وانت طيبه وزي صحتك. الحمد لله على السلامه. اهلا بيك، اهلا وسهلا، الله يسلمك يا رب. قولي يا استاذ، نتعرف بيك الاول. صحتك محمد. الاستاذ محسن، اهلا بيك. قولي يا استاذ محسن، مين الجاني؟ هي عزه البائعه. هو ايه دليلك يا استاذ محسن؟ الدليل اولا هي حلفت ان هي ما دخلت ومكرت ان هي دخلت الاوضه يعني بكل ايمانها، لكن هي دخلت. والدليل هو موضوع الشبشب بتاعها دوت، اخذ البصمات اللي هي بتاعت الزعفران والميه. أيوة. ووصلها لغايه الاوضه عندها جوه. وفي نفس الوقت البصمات اللي على الشنطه، هي مش مفروض يكون بصماتها على الشنطه لان هي لا هي خادمه الفندق ولا كده، يعني مش مفروض. طيب خليك معني يا استاذ، تابعنا، انا بشكرك. معنا دلوقتي اخر اتصال. مع السلامه يا فندم. معنا اتصال اخير. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بحضرتك. تحياتي لحضرتك واسره البرنامج. معاك احمد جمال محمود عبد المجيد. اهلا بيك يا استاذ احمد، قول لي مين الجاني يا استاذ احمد؟ اللي سرق هي عزه. حاجه. وايه دليلك بقى؟ قدمت دليل ادانتها بوجود بصماتها على الشنطه، وده المفروض ان هي ما كانتش بصماتها تكون موجوده، بدليل ان هي بتقول انا ما دخلتش. انما هي دخولها طبعا بالشبشب هو دوت يعني اثبت عليها السرقه، لان الشبشب هتلاقي بصماتها في الشبشب في الاوضه وخدت طبعا الشبشب ده وخد الزعفران ودخلت برضو بيها على الاوضه بتاعتها. لو برضو اثار البصمات بتاعه الزعفران موجوده في اوضتها. وهي كمان لان المفروض ان عماد قال انا قلعت الحذاء بتاعه بره. وبالنسبه لوفاء طبعا بتمسح الاوضه وهي مش لابسه شبشب, فده دليل ادانه عزه. طيب انا بدعوك وبدعو كل مستمعينا والمشاركين معنا النهارده لسماع الحل, حالا سيذاع, اتفضلوا اسمعوا. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج, ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أقوالكم النهاردة كانت كفيلة لاتهام كل واحد فيكم بالسرقة. إيه؟ أنتوا التلاتة ورد على لسانكم أخطاء, وانت أولهم يا وفاء. أنا ليه باش؟ أنت أول حاجة دفعت بيها عن نفسك قلتي انك صعب تسرقي 100,000 جنيه وحتى ما تعرفيش تعديهم, مش ده اللي انت قلتيه وفاء؟ ايوه, ما هي دي الحقيقه يا بيه. بس انا ولحد بدايه التحقيق معاكي ما كنتش قلت المبلغ المسروق كام يا وفاء. بس والله العظيم يا بيه, والله العظيم انا سمعت الحاج حسن قبل ما يبلغ وهو بيقول لعم مدبولي انا انه جايب معاه 100,000 جنيه يدفعهم عربون لمحل. تمام كده يا وفاء. وانت يا عماد؟ يا باشا انا ما نكرتش. انا رحت للشنطه, بس والله علشان نفسي بس راحت لحته فطير مشلتت, وعقلي الغبي صور لي ان الشنطه فيها الفطير المشلتت, مش اكتر من كده والله. دناوة بقى بيه, دناوة. وبعدين يا باشا انا ربنا اداني انذار. ايوه كنت هتزحلق من ميه المسح على ارضيه الاوضه. تمام يا عمده, وجملتك الخاصة بالزحلقة دي بقى كانت هي الخيط اللي وصلنا للجاني اللي هو انت يا عزة. ايه ده؟ طب وانا يعني مالي ومال مية المسح يا بيه؟ ما هي لو كانت مجرد مية وبس ما كانتش ساعدتنا بأي حاجة, لكن الزعفران اللي متدوب فيها هو اللي ساعدنا. الزعفران؟ ايوة يا عزة, الزعفران الأحمر. طب يعني افرض, يعني أقصد يعني هو الزعفران يعني ساعدكم بإيه؟ الحقيقة لما عماد قال إنه اضطر يقلع جزمته قبل ما يدخل الأوضة لما لقاها غرقانة بالمية, ده خلانا نفكر في وضع وهيئة كل واحد منكم التلاتة لما دخل الأوضة. بس وفاء أكدت لنا إنها متعودة ما تلبسش أي حاجة في رجلها وهي بتمسح, وعماد قال إنه قلع جزمته قبل ما يدخل. يعني الاتنين يا عزة كانوا حافيين إلا أنت. أنا إيه يا بيه؟ لا أنا أصلا مالي ومال المية ولا زعفران اللي بتقول عليه ده. أنا قلت لك إني ما دخلتش الأوضة خالص. أنا ما دخلتهاش. قصدك كذبتي وقلت إنك ما دخلتهاش. أنت يا عزة بعد ما فاجئت عماد في الأوضة بسؤالك أول مرة صحيح دخلت أوضتك, لكن راقبتيه منها لحد ما خرج من اوضه الحاج حسن, وبسرعه انت خرجت من اوضتك ودخلتيها ورحت للشنطه فتحتيها واخدت الفلوس ال100,000 جنيه ورجعت لاوضتك تاني وقفلتها عليكي. لا ما حصلش. طيب تقدر تقول لي يعني عرفته ازاي؟ ايوه يعني ايه الدليل اللي معاكوا يعني؟ مثلا يعني لقيتوا بصماتي. انت صحيح ذكيه. ايوه كنت ذكيه وانتبهت لبصماتك على الشنطة, وعشان كده بمجرد ما سرقت المبلغ مسحت بصماتك وبشكل جيد جدا. لكن اللي ما تنبهتيش ليه وخانك ذكائك في التعامل معاه هو الزعفران اللي في المية على أرضية الأوضة. تاني هيقول لي الزعفران؟ لو كنت فعلا ما دخلتيش الأوضة يا عزة, أمال أثار الزعفران الأحمر اللي لقيناها في شبشبك من تحت وصلته إزاي؟ شبشبي؟ طبعا شبشبك, لأنك دخلت بشبشبك الأوضة ودوست بيه على الزعفران الأحمر في مية المسح, وده كان أهم دليل على أنك دخلت الأوضة وسرقت الفلوس يا عزة. وذكائك خلاكي تخفيهم في أوضتك, وكنت ناوية تتصرفي عادي جدا لحد ما الدنيا تهدى والتحقيق يتقفل وبعدين تسيب اللوكاندا وتبتدي حياتك من جديد, والفلوس أهي معانا وعارفة طبعا لقيناهم فين يا عزة. أيوه أنا دستهم في وسط القطن بتاع مرتبة السرير وخيطت عليه. تمام كده يا عزة, حضرة الضابط خدها وكمل إجراءاتك. سمعنا الحل والجاني هي عزة، والدليل انه الشبشب اللي كانت لابساه اثر عليه للزعفران والمية، وفي ناس كتير اجابوا اجابة صحيحة. تعالوا النهاردة نعرف مين سعيد او سعيدة الحظ اللي فازت النهاردة معانا بال 500 جنيه. نعمل قرعة نسحب. بسم الله. مروة فؤاد عبد الحي، سعيدة الحظ النهاردة اللي فازت معانا ب 500 جنيه، مروة فؤاد عبد الحي. بنحييها ونشكر كل اللي شاركوا معانا، وإن شاء الله حظ أوفر للي النهاردة ما وقعش عليهم القرعة. بشكركم وتقبلوا تحيات فريق العمل، المعدة الإعداد لسهام حسن، ودراما بوليسية مجدي سالم، سهى حسن، ودراما بوليسية مجدي سالم، وسام محمد على هندسة الهواء، دكتور محمد لطفي في الإخراج، وتقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي، وحظ أوفر إن شاء الله في الحلقات القادمة. شكرا لك.